السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. أحسن الله إليكم. أحسن الله. في إضافة أحسن الله إليكم، طلبته في وجاء أحد منكم من الغائط. نعم. غائط أصله منخفض من الأرض ثم أطلق على الخارج من الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تضاف يعني، ها تضاف. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، طلبتم كلام ابن القيم رحمه الله في الهجرة. نعم. في طريق في مقدمة طريق الهجرتين قال رحمه الله: فله في كل وقت هجرتان، هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية. فله في كل وقت هجرتان. الضمير يعود إلى من؟ إلى العبد المؤمن. أحسن الله إليكم. في قبله كلا. نعم أحسن الله إليكم. نعم. فعبد المؤمن له. فله في كل وقت هجرتان، هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجئ والافتقار في كل نفس إليه. اللجأ. فله. فله في كل وقت هجرتان. في قبل كلام عندك أو بعيد؟ أنا صورت هذه. أحسن الله إليكم. نعم. فله في كل وقت هجرتان، هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجأ والافتقار في كل نفس إليه، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في كل نفس، في وصدق اللجأ والافتقار في كل نفس إليه. نعم، يعني في كل نفس من أنفاس الإنسان. نعم. يعني وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. لكن أحسن الله إليكم، ما فصل في هذا الكتاب في إيش؟ أنواع الهجرة. هجرتين. نعم، لكن ذكر تفصيلا أكثر في الرسالة التبوكية. ذكر تفصيلا أكثر في الرسالة التبوكية. قال أحسن الله إليكم. تبوكية له ولا شيخ الإسلام؟ لا، لابن القيم، كتبه وهو في تبوك. كتبه ابن القيم وهو في تبوك. نعم عندك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة، وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة. إذ الهجرة هجرتان. إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، وليس المراد الكلام فيها. هذه نوعان. النوع الأول هجرة هجرة المهاجرين من مكة إلى المدينة، وهذه انتهت بفتح مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والثاني هجرة من أسلم من أهل من الكفار إلى بلاد المسلمين، وهذه باقية لقيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه كلها هجرة بالبدن وبالقلب، على قول الله. نعم أحسن الله إليكم. والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقصودة هنا. نعم، إيش هو الهجرة؟ هجرتان. إذ الهجرة هجرتان، هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها. والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقصودة هنا. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له. وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه، قال تعالى: ففروا إلى الله. فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن الفرار إلى الله، أحسن الله إليكم، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. ثم قال أحسن الله إليكم: فصل. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه، فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة، حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. والذي يقضى منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح. إيش؟ والذي يقضى منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال عما لا ينجيه غيره. وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان وبه التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه. فصل. وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه. إيش صوره؟ مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا. إيش القبل؟ مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية، وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون، وأذكوا عليه العيون، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا فإنا معكم متربصون. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندما. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد. إيش؟ والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد. في زاد المعاد تتكلم عليها في النونية، قصيدة نونية هذا تتكلم عليها. نعم، في النونية أحسن عليكم. قال واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا أحسن عليكم. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. طيب، المقصود أن الهجرة في قوله تعالى فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، لا في المنافقين، فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، المراد الهجرة بالقلب، يعني الهجرة من الكفر والنفاق إلى الإيمان بالله ورسوله، ثم الانضمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه في غزوة أحد، يعني نزلت في عبد الله بن أبي ومن تبعه لما انخزل بثلث جيش، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم بعض الصحابة ينصحونهم، فنزلت الآية فما لكم في المنافقين فتين، والصحابة اختلفوا فيهم هل هم مؤمنون، فما لكم في المنافقين فئتين والله وكسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من الله كسهم، يردهم على ما هم عليه من الكفر، أتريدون أن تهدوا من الله ومن أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فلا تتخذوا حتى يهاجروا في سبيل الله، يهاجروا الآن هم مع النبي صلى الله عليه وسلم خزلوا، فالمراد هجرة بالقلب، هجرة بالقلب، هجرة من الكفر والنفاق إلى الإيمان، ثم انضمام النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا في سبيل الله واسع يشملهم ويشمل غيرهم. فهذه هي الهجرة، فتكون الهجرة أنواع، والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه هجرة، هجرة الصحابة هجرة المؤمنين من مكة إلى المدينة كانت فرض على كل من أسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة لتذكير سواد المسلمين ولتوحيد الله وإخلاص لدينه وامتثال أمره والقيام بحقه سبحانه. ثم لما فتحت مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني بقى الجهاد والنية. وأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. من أسلم من الكفار عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين حتى يأمن وحتى يقيم دينه. وهناك الهجرة، هجرة ترك المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه يده من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يترك ما نهى الله عنه، هذه هجرة ترك، هجرة ترك، ترك ما نهى الله عنه. فهذه أيضا نصب عليها أنها إيش؟ هجرة بالقلب، هجرة بالقلب، أليس كذلك؟ يهجر ما نهى الله عنه هو في أي مكان. ويدخل في ذلك الهجرة من السنة إلى البدعة، والهجرة من البدعة، هجرة من البدعة إلى السنة، وهجرة من المعصية إلى الطاعة. في تفصيل الهجرة مع هجرة ما نهى الله عنه، هذه هجرة، هجرة إيش؟ بالقلب. وأما الهجرة إلى الله بتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، فهذا أصل الدين وأساس الملة، وهما متلازمتان. هاتان الهجرتان، الهجرة إلى الله والهجرة متلازمتان. الهجرة إلى الله بالتوحيد، بتوحيده وإخلاصه ومحبته والقيام بأمره سبحانه، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته وطاعته واتباعه وتصديق خبره وامتثال أمره واجتناهيه. هاتان الهجرتان متلازمتان، كما أن الشهادة للشهادة الله تعالى بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم متلازمتان كذلك، هاتان الشهادتان. والشهادة لله تعالى بالوحدانية داخلة في الهجرة إلى الله، من وحد الله وأخلص له العبادة وشهد له بالوحدانية فقد هاجر إلى الله. وكذلك أيضا الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، من شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وانقاد له وانقاد لشرعه وصدق خبره وتلامه فقد هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهاتان الهجرتان متلازمتان، كما أن الشهادتين متلازمتان، لا تفك إحداهما عن الأخرى. كل واحدة لازمة في الأخرى. وعلى هذا فتكون إذا تقسيم، نقول تقسيم هجرتان: هجرة بالقلب والبدن، وهذه هي هجرة المسلم من مكة إلى المدينة وقد انتهت فتح مكة، وبقيت الهجرة بالقلب والبدن من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لمن أسلم. وأما الهجرة بالقلب فهي أنواع: الهجرة، هجرة الكفار والمنافقين في قلوبهم من الكفر والنفاق إلى الإيمان والتوحيد والطاعة. وفي مقدمة ذلك عبد الله بن أبي ومن تبعه. ثم فإذا هاجروا إلى الله بقلوبهم من الكفر والنفاق إلى الله بالتوحيد وإلى نبيه بالرسالة، فإن عليهم أن ينضموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدوا معه. والهجرة، هجرة ما نهى الله عنه، هذه عامة، لكل من ترك المعاصي طاعة الله ولرسوله. فتكون الهجرة بعد التقسيم هجرة بالبدن وهجرة بالقلب. فالهجرة بالبدن اثنتان، إحداهما انتهت وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، والثانية باقية وهي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة بالقلب كما علمتم، الهجرة بالقلب هجرة الكفار والمنافقين إلى الله بتوحيده والإيمان به وإخلاص دين له، والثانية هجرة هجر ما نهى الله عنه، هجر ما نهى الله عنه من المعاصي والبدع. والهجرة الله تعالى بتوحيده وطاعته، والهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، أيضا هذه هجرة إيش بالقلب. فهذا يمكن تقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: هجرة الله بتوحيده وطاعته، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، وهجرة الكفار والمنافقين إلى التوحيد والإيمان. هذه ثلاثة أنواع. وإيش يعني إذا جعل الهجرة إلى الله بتوحيده وطاعته، والهجرة إلى الصين جعلنا اثنتان، تكون الهجرة هجرة من الله على الثالثة، وهجرة الكفار والهجرة من الكفر والنفاق إلى تكون إيش الرابعة. وأما الهجرة بالبدن مع القلب فهي اثنتان، إحداهما انتهت بفتح مكة وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، والثانية باقية إلى قيام الساعة وهي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. نعم، شوف القرطبي يتكلم عليها. نعم، سيأتي الكلام عليه. نعم، أحسن الله عليكم. نحن قرأنا كلام القرطبي من قرأنا كلامه. قال الهجرة كم قال من نوع؟ قال والهجرة أنواع، منها الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه واجبة أول الإسلام حتى قاد لا هجرة بعد الفتح. وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. وهجرة قال نعم، وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. وهجرة من يعني تركهم الكفر والانضمام للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. نعم، من أسلم في دار الحرب ولم يقل دار السلم، يعني لو كان يستطيع يظهر دينه ما وجب عليه هجرة في دار الحرب، يعني إذا كان في بلد يحارب المسلمين. نعم، وهجرة المسلم ما حرم الله عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه. يدخل فيه هجر المعاصي وهجر البدع. نعم، وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. هاتان الهجرتان راجع سلسلة إلى هجرة من أسلم في دار الحرب. نعم، والهجرة الثانية ما حرم الله. دار الحرب والهجرة هاتان باقيتان إلى ثابتتان الآن. قال نعم. قال وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم، فلا يكلمون ولا يخالطون حتى يتوبوا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه. قال هجرة إيش؟ قال وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم، فلا يكلمون ولا يخالطون حتى يتوبوا. لكن هذا على الإطلاق حسن الله عليك. نعم، هذا كلام على الإطلاق. يعني بعض العلماء نعرف على الإطلاق، الشيخ الإسلام فصل قال هذا يعني إن كان الهجر يفيدهم استعمله، وإن كان الهجر يزيدهم شرا فلا، لأن الهجر علاج كالدواء. إن كان يفيد يستعمل، وإن كان لا يفيد فلا. من بعض الناس إذا هجرته، إذا كنت تراعيه بعض الشيء يخفف من الشر، فإذا هجرته صار لا يبالي وزاد في الشر. نعم. هذا نعم. قال هجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديما لهم، فلا يكلمون ولا يخلطون حتى يتوبوا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه. هذا آخر ما ذكر في نعم. إذن تكون الهجرة في الكفار وقيدة في الغزوات وحتى غير الغزوات. الهجرة في الكفار من الكفر إلى الإيمان، الهجر هجر المؤمن ما نهى الله عنه، وهجر العصاة حتى يتوبوا الهجر، والهجرة إلى الله بتوحيده وطاعته، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته والانقياد له ومحبته. فتكون كم نوع الآن؟ خمس، نعم. شو الحافظ تكلم عليه؟ بغويث. حفظ من كثير قال فقط: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي تركوا الهجرة. قاله العوفي عن ابن عباس. وقال السدي: أظهروا كفرهم. فإن تولوا أي تركوا الهجرة. قاله العوفي عن ابن عباس. وقال السدي: أظهروا كفرهم. صلى الله عليكم. ابن الجوزي قال: واعلم أن الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب. من تجب عليه وهو الذي لا يقدر على إظهار الإسلام في دار الحرب خوفا على نفسه وهو قادر على الهجرة، فتجب عليه لقوله: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال: واعلم أن الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: من تجب عليه وهو الذي لا يقدر على إظهار الإسلام في دار الحرب خوفا على نفسه وهو قادر على الهجرة فتجب عليه لقوله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. والثاني: من لا تجب عليه بل تستحب له، وهو من كان قادرا على إظهار دينه في دار الحرب. إيش الثاني؟ قال: والثاني: من لا تجب عليه بل تستحب له، وهو من كان قادرا على إظهار دينه في دار الحرب. نعم، يعني إذا كان لا يستطيع إظهار دينه يجب عليه الهجرة، وإذا كان يستطيع تستحب. قال بعضهم: أيضا تستحب الهجرة من بلد تكثر فيه المعاصي. بلد المسلم إذا كان في بلد الإسلام وتكفر المعاصي يستحب الهجرة. كالقاتل النفس. ها؟ كقاتل النفس. 99 نفس الذي طلب منه أن يذهب إلى. إيش قاتل النفس؟ الذي قتل 99 وطلب منه أن يذهب إلى أرض يعبدون الله. لا هذا هذا فتوى أفتاه من سأله أفتاه العالم بأنه هاجر. نعم. إلى بلد السوء. لا هذا غير القاتل. البلد اللي تكفر في المعاصي تستحب، قال تستحب الهجرة ولا تجب. كذلك أيضا من أسلم وهو قادر على دينه يستحب، وأما من كان عاجز عن إظهار دينه وهو في بلاد الكفار سواء في بلاد الحرب وغيره فإنها واجبة. طيب أحسن الله. هذا القيد الآن في الذي يسكن في بلاد الكفر الآن ولا تكون شعائر الإسلام ظاهرة، إذا كان يستطيع إظهار دينه ولا ما هو الضابط في إظهار الدين؟ إنه ما يمنع من إظهار دينه، ما يمنع من إظهار دينه. الآن في الغالب يمنعون. ها؟ في الغالب يمنعون الآن. لكن لا معناه ما يسمى القاتل. نعم. بعده في شيء. قال والثالث من لا تستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر على إظهار دينه ولا على الحركة كالشيخ الفاني والزمين فلم تستحب له للحوق المشقة. إيش والثالث؟ قال والثالث من لا تستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر على إظهار دينه ولا على الحركة كالشيخ الفاني والزمين فلم تستحب له للحوق المشقة. بس. نعم هذا ثلاث مسائل. طيب أعد القراءة. أحسن الله إليك. نعم تفسير. هذه الآيات الكريمات فيها عتاب من الله تعالى للمؤمنين في اختلافهم في الحكم على المنافقين الذين رجعوا من غزوة أحد، فمنهم من قال نقتلهم ومنهم من قال لا نقتلهم، وهم عبد الله بن أبي ومن معه حيث انخزلوا بثلث الجيش. فأنزل الله تعالى في هذه الآية فأنزل الله تعالى هذه الآيات فما لكم أي أيها المؤمنون في المنافقين فئتين، فئة تقول نقتلهم وفئة تقول لا نقتلهم، والله أركسهم بما كسبوا أي أبقاهم وردهم في الكفر وجعلهم يثبتون عليه بسبب كسبهم للأعمال السيئة. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ لا تستطيعون ذلك، فمن أضله الله لا يستطيع أحد أن يهديه، ومن هداه الله لا يستطيع أحد أن يضله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ لا تستطيعون ذلك، فمن أضله الله لا يستطيع أحد أن يهديه، ومن هداه الله لا يستطيع أحد أن يضله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي من أضله الله فلن تجد له سبيلا وطريقا إلى الهداية، لأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه، فهو يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو غير ظالم لهم سبحانه، لأنه لم يمنعهم شيئا من حقهم، وهو إنما أضلهم لأنهم ردوا الحق بعد وضوحه لا عن جهل، فلما تركوا الحق عن عناد وعمد عاقبهم الله فأضلهم، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وفي الآية دليل على أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وفيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا وإنما يهتدي الإنسان بنفسه. وفي هذه الآية دليل على أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وفيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وفي هذه الآية دليل على أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وفيه الرد على وكما قال تعالى في الآية الأخرى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، سورة المدثر. أو في هذه الآية وفي أيضا كذلك. طيب من الفوائد يعني في هاتين الآيتين كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. أحسن الله عليكم. وفي هذه الآية وفي قوله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء دليل على أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وفيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا وإنما يهتدي الإنسان بنفسه. وفيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا وإنما يهتدي الإنسان بنفسه. نعم هذا كأكثر يقول المعتزلة. وما قوله يهدي من يشاء الله قال سميه، قال هذا مراد التسمية، تسمية الضالة، وهذا من جهلهم الضالة. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى لازم كلامهم وصف الله بالعجز وأنه عاجز أعوذ بالله أن يهدي أن يضل أحدا أو يهدي أحدا. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء أي تمنوا أن تكفروا كما كفروا فتتساوون معهم في الكفر وهذه خصلة جميع الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى وودوا لو تكفرون وقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم فكلهم يودون من المؤمنين أن يساووهم في الكفر وهذا يوجب على المسلمين الحذر من موالاة الكفار وتجنبهم والابتعاد عنهم وأن الواجب معاداتهم ولهذا قال سبحانه فلا تتخذوا منهم أولياء فنهى المؤمنين أن يتخذوا منهم أولياء وأنصارا وأصدقاء يسرون إليهم بالمودة ويركنون إليهم حتى يهاجروا في سبيل الله أي إذا هاجروا في سبيل الله وآمنوا في الظاهر والباطن ولم يكونوا منافقين فإنهم يكونون من المسلمين فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وهذا أمر بقتال هؤلاء الذين تولوا عن نصرة الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحانه إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فهؤلاء مستثنون لا يقاتلون وهم الكفار الذين يلجؤون إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد فيكون حكمهم حكم من لجأوا إليه فلا يقاتلون حتى ينتهي العهد فكما أن المعاهدين لا يقاتلون فهؤلاء الذين لجأوا إليهم لا يقاتلون ثم ذكر سبحانه طائفة أخرى فقال أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وهؤلاء قوم مبغضون للقتال ولكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين قد أبغضت صدورهم قتالكم أو قتال قومهم كالمستضعفين من المؤمنين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا فلما جاءت غزوة بدر أخرجوا مع الكفار مكرهين حصرت صدورهم وضاقت عن قتال المؤمنين ولذلك قال الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم أي لو شاء سبحانه لسلطهم عليكم فقاتلوكم ثم قال سبحانه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وألقوا إليهم السلم وطلبوا الصلح والمسالمة

ثم بين سبحانه أنهم حينما طلبوا الأمانة وهم ثابتون على الفتنة فلهم حالتان. وكلما ردوا إلى فتنة ثبتوا فيها أو ثبتوا فيها. ثبتوا لأن لفظ الآية أركسوا أحسن الله عليكم. كلما ردوا إلى فتنة أركسوا فيها يعني اثبتوا عليها واستمروا عليها. وش بعده؟ كلما ردوا إيش؟ وكلما ردوا إلى فتنة ثبتوا فيها. ثم بين سبحانه أنهم حينما طلبوا الأمانة وهم ثابتون على الفتنة فلهم حالتان. الأولى الاعتزال وحينئذ يكف عنهم، والثانية حالة القتال فيقاتلون. الاعتزال على الاعتزال حالة الاعتزال، إذا اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوا فإن نزلوكم فلم يقاتلوكم وألقى لكم السلام. هذه الأولى سيدنا يملك كلما فإن لم تزلوكم ويلقوا لكم السلام وأكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حتى قفتموهم. ومفهومه أنهم إذا لم اعتزلوا ولم يلقوا السلام فإنهم يقاتلون. نعم فلهم حالتان. نعم أحسن الله إليكم. فلهم حالتان، الأولى الاعتزال وحينئذ يكف عنهم، والثانية حالة القتال فيقاتلون. ولهذا قال سبحانه فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ومفهوم الآية أنهم إذا اعتزلوا المؤمنين وألقوا السلم فلم يقاتلوا وألقوا السلم فلا يقاتلون. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، فهؤلاء للمؤمنين عليهم سلطان بسبب كفرهم وعنادهم وقتالهم للمؤمنين. قولهم مبغضين القتال، التعبير مبغضين لو عبر يعني كارهين القتال، المبغضين كارهين القتال. وجاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وهؤلاء قوم كارهون للقتال. نعم ولكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين. هؤلاء خرجوا معكم. نعم أو لا يريدون القتال. نعم أو لا يحبون. نعم كلما ردوا الفتنة أركسوا فيها يعني ثبتوا عليها، لكن الكلام في القتال، إن قاتلوا قتلوا وإن لم قاتلوا تركوا. أما كونهم أركسوا فتنة يعني بقول على كفرهم. إيش كلما ردوا الفتنة إيش الضباع عندك؟ وكلما ردوا إلى فتنة ثبتوا فيها. أو رجعوا إليها كلما ردوا إلى الفتنة. كلما ردوا إلى الفتنة ثبتوا عليها ورجعوا إليها. أو ردوا كلما إيش الآية؟ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قال البغل ورجعوا وعادوا إلى الشرك. كلما ردوا الفتنة رجعوا وعادوا إلى الشرك. نعم في معنى عادوا أو ثبتوا يعني متقارب. كلما ركسوا فيها رجعوا وعادوا إلى الشرك. كلما ردوا إلى الفتنة كلما ردوا الفتنة قال كلما أيدعوا إلى الشرك. نعم قال أيدعوا إلى الشرك أركسوا فيها عادوا ورجعوا. دعوا قال في قوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة قال أيدعوا إلى الشرك. نعم أركسوا فيها رجعوا وعادوا إلى الشرك. كذلك ابن عطية الأخسيريك قال ومعنى أركسوا رجعوا رجع ضلالة أي أهلكوا في الاختيار بما واقعوه من الكفر. العطية قال إيش؟ نعم. يقول الحسين ليك ومعنى أركسوا رجعوا رجع ضلالة أي أهلكوا في الاختيار بما واقعوه من الكفر. هم لا زالوا على الكفر لكن ممكن يقول أركسوا فيها أو كلما ردوا الفتنة ردوا الفتنة أركسوا يعني ثبتوا عليها، ممكن ثبتوا بالتقدير يعني وبقوا عليها يعني. نعم يعني لبثوا فيها بقوا على فتنتهم وبقوا على ضلالهم. لا أركسوا، أركسهم الله ردهم إليها، كلما ردوا الفتنة أركسوا فيها يعني ثبتوا عليها. وهؤلاء الطائفة كانوا، البغوي يذكر قال في قوله تعالى قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أسد وغطفان كانوا حاضرين المدينة تكلموا بالإسلام رياء. كانوا هم أسد وغطفان، هم إيش؟ قال أحسن عليكم، قال هم أسد وغطفان كانوا حاضرين المدينة تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين، وكان الرجل منهم يقول له قومه بماذا أسلمت؟ فيقول آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب والخنفساء. وإذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا على دينكم، يريدون بذلك الأمن في الفريقين. على كل حال الآية عامة، الآية عامة تشمل وليست خاصة بهم، ليست خاصة بأسد وغطفان. البغوي تكلم من أولها هذه الآية، إشكال من أول الطائف على الطواف الثلاث على أول ال إشكال على الطواف الثلاث. خالي المستضعفين ها؟ خالي المستضعفين من المؤمنين في صدورهم، يعني كانوا مؤمنين يا شيخنا ليس منافقين أو كانوا معذورون يعني. ليس هي ثلاث طوائف مو خاص بالمنافقين، ما مو طائفة واحدة. نعم. التفسير المطول قلت ما في هذه الآيات ذكر الله تعالى أربعة أصناف من الكفار لا يقاتلون إلا إذا قاتلوا. يشكل عليه إدخال كالمستضعفين من المؤمنين. أنكم ذكرتم من ضمن أربعة أصناف من الكفار. يمكن الذي يصلون إلى قوم، يمكن المستثنى. نعم قلتم أحسن الله إليكم. اللهم وفي هذه الآيات ذكر الله تعالى أربعة أصناف من الكفار لا يقاتلون إلا إذا قاتلوا. الصنف الأول الكفار الذي بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، والصنف الثاني الذين يلجؤون إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق. الصنف الأول إيش؟ الصنف الأول الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، والصنف الثاني الذين يلجؤون إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق. وقد أشار الله إلى هذين الصنفين بقوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. والصنف الثالث الذين جاءوا مع الكفار ليقاتلوا المؤمنين لكن قد ضاقت عليهم صدورهم بهذا القتال وإنما خرجوا مكرهين. والصنف الرابع من ذكروا في قوله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم، فهذا الصنف من الكفار نهى الله عن قتالهم إذا كفوا عن القتال إلا إذا قاتلوا. الذين يصلون إلى قوم بينهم هم ثلاثة، لأن الذي بينهم وبينهم ميثاق هذا يعني بس أشير إلى أن هؤلاء لجأوا إليهم، أما الذي بينهم وبينهم ميثاق هذا معروف أن ما بينهم ما في قتال من أول. في ثلاث أصناف الحقيقة، ثلاث تعدل ثلاث أصناف، الذي يصلون قوم بينهم وبينهم ميثاق فقط، أما الذي بينهم وبينهم ميثاق هذا عهد سابق ليس من هؤلاء الثلاث. نكمل كلام البغوي ثلاثة أصناف ذكرها تكلم عليها. فسر تفسير ما قص. ها؟ فسر آية التفسير. طيب. ما يخالف مدمج ها؟ كمل. ذكر تقسيم أيضا الهجرة. وذكر الأنواع الثلاثة فيها والله أعلم. من أول فلا تتخذوا الأولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، من أول آية. أحسن الله إليكم. قولوا فلا تتخذوا الأولياء. قوله تعالى فلا تتخذوا من أولياء، قال منع من موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله أي معكم، قال عكرمة هي هجرة أخرى، والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول الإسلام، وهي قوله تعالى للفقراء المهاجرين، وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ونحوهما من الآيات، وهجرة المنافقين، وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا منع من موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله، وهجرة سائر المؤمنين، وهي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قوله تعالى: فإن تولوا أي أعرضوا عن التوحيد والهجرة، فخذوهم أي خذوهم أسارى، ومنه يقال للأسير أخيذ، واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل والحرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى طائفة منهم فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم، وهذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة، فإن موالاة الكفار والمنافقين لا تجوز بحال. ومعنى يصلون أي ينتسبون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالحلف والجوار. وقال ومعنى يصلون، ومعنى يصلون أي ينتسبون إليهم ويتصلون بهم ويدخلون فيهم بالحلف والجوار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريدون ويلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي عهد، وهم الأسلميون. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن وصل إلى هلال من قومه وغيرهم ولجأ إليه فلهم من الجوار مثل مال هلال. وقال الضحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد ابن منات، كانوا في الصلح والهدنة، وقال مقاتلهم خزاعة. كانوا في الصلح والهدنة، وقال مقاتلهم خزاعة. وقوله أو جاءوكم أي يتصلون بقوم جاءوكم، حصلت صدورهم أي ضاقت صدورهم، قرأ الحسن ويعقوب حصيرة منصوبة منونة أي ضيقة صدورهم، يعني القوم الذين جاءوكم وهم بنو مدلج، كانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريش أن لا يقاتلوهم، حصرت ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أي عن قتالكم للعهد الذي بينكم، أو يقاتلوا قومهم يعني من آمن منهم، ويجوز أن يكون معناه أنهم لا يقاتلونكم مع قوم ولا يقاتلون قومهم معكم، يعني قريشا. قاتلون إيش؟ أحسن الله إليكم. أي يقاتلوكم عن قتالكم للعهد، نعم، أي عن قتالكم للعهد الذي بينكم، أو يقاتل قومهم يعني من آمن منهم من آمن منهم ويجوز أن يكون معناه أنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم، يعني قريشا قد ضاقت صدورهم لذلك. وقال بعضهم: أو بمعنى الواو، كأنه يقول إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم، أي حصلت صدورهم عن قتالكم والقتال معكم، وهم قوم هلال الأسلميون وبنو بكر، نهى الله سبحانه عن قتال هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمسلمين، لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد فله حكمهم في حقن الدم. قوله تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يذكر منته على المسلمين بكف بأس المعاهدين. يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب وكفهم عن قتالكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم مع قومهم، فإن اعتزلوكم أي اعتزلوا قتالكم فلم يقاتلوكم، ومن اتصل بهم ويقال يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم، وألقوا إليكم السلم أي الصلح فانقادوا واستسلموا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا بالقتل والقتال. قوله تعالى ستجدون آخرين، قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم أسد وغطفان كانوا حاضر المدينة تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين، وكان الرجل منهم يقول له قومه بماذا أسلمت، فيقول آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب والخنفساء. وإذا إيش بهذا؟ نعم، فيقول آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب والخنفساء. إيش أقصد هذا؟ لعله استهزاء. يعني أن الإسلام دين. وإذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن على دينكم، يريدون بذلك الأمن في الفريقين. وقال الضحاك عن ابن عباس: هم بنو عبد الدار كانوا بهذه الصفة، يريدون أن يأمنوكم فلا تتعرضوا لهم، ويأمنوا قومهم فلا يتعرضوا لهم. كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الشرك، أركسوا فيها أي رجعوا وعادوا إلى الشرك، فإن لم يعتزلوكم. كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الشرك، أركسوا فيها أي رجعوا وعادوا إلى الشرك، فإن لم يعتزلوكم أي فإن لم يكفوا عن قتالكم حتى تسيروا إلى مكة، ويلقوا إليكم السلم أي المفادات والصلح، ويكفوا أيديهم ولم يقبضوا أيديهم عن قتالكم، فخذوهم أسراء واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، وأولئكم أي أهل هذه الصفة، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بينة ظاهرة بالقتل والقتال. أي حجة ظاهرة أو حجة بينة ظاهرة بالقتل والقتال. طيب إيش قال الحافظ عليه؟ طول على بدون الأسانيد بدون الحديث، كلام على الطوائف الثلاث. حافظ كذلك يعني تفسيره أيضا تفسير كما ذكر البغوي وساق أسانيد عندك أظن ما تعرض لموضوع تأصيل الطوائف الثلاث والله أعلم. حافظ نعم إيش قال آخر؟ فلا تتخذون أولياء حتى يواجروا في سبيل الله. أحسن عليك. فلا تتخذون الكلام على نعم هو تفصيل. قال نعم ثم قال تعالى نعم ولهذا قال فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله أي تركوا الهجرة. قال العوفي عن ابن عباس وقال السدي أظهروا كفرهم. فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله أي تركوا الهجرة، قاله العوفي عن ابن عباس وقال السدي أظهروا كفرهم. فخذوهم واقتلوهم الآية أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك. ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم بينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد. ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم بينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. ثم ساق إسنادا بعد هذا قوله لا ستجدون آخرين أحسن أو قول فإن لم تجدوكم وأبيكم السلام قولهم وقتلهم وثقهم فإن لم تجدون ستجدون آخرين فإن اعتزلوا كفار قالوا السلام فما جعل الله لهم عليهم سبيلا. قال أي نعم، قالوا تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين، فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباسي، قال وعبر بأسره. عن قتل العباس؟ نعم. إيش؟ أحسن الله إليكم. أي فليس لكم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين، فحضروا القتال وهم كارهون كالعباسي ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس. قال هنا هذا الصف الثاني، جاءكم حصر صدورهم. ثم نعم، وقوله تعالى ستجدون آخرين الآية، قال الآية هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن يريدون أن يأمركم ويأمروا قومه. نعم. ولكن نيه هؤلاء غير نيه أولئك، أو نيته. قال ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون، ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء أحسن الله إليكم، في قوله تعالى ستجدون آخرين، قال الآية هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون، ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، إذن شملهم مع الكفر كما قالت. لكن العبرة بحالهم، إن قاتلوا قتلوا وإن كفوا لم يقاتلوا. نعم. كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم الآية، وقال ها هنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي انهمكوا فيها. وقال السدي الفتنة ها هنا الشرك، وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان. قال من؟ قال قال السدي نعم. ثم قال وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا، ولهذا قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، أي عن القتال. ولا ويصطلحوا. والله عندي ولا ويصطلحوا لعنها. عندي. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، أي عن القتال، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي بينا واضحا. طيب سؤال التفسير قوله فإذا ما اعتزلوكم. أحسن الله عليكم. ولهذا قال سبحانه فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ومفهوم الآية أنهم إذا اعتزلوا المؤمنين وألقوا السلم فلا يقاتلون، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، فهؤلاء للمؤمنين عليهم سلطان بسبب كفرهم. لا لا، الطائفة الأولى، الطائفة الأولى، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وألقوا إليهم السلم وطلبوا الصلح والمسالمة. الطائفة الثالثة، الطائفة الأولى، فلا تتخذوا من أولياء، فلا تتخذوا منهم أولياء، فنهى المؤمنين أن يتخذوا منهم أولياء وأنصارا وأصدقاء يسرون إليهم بالمودة ويركنون إليهم حتى يهاجروا في سبيل الله، أي إذا هاجروا في سبيل الله وآمنوا في الظاهر والباطن ولم يكونوا منافقين فإنهم يكونون من المسلمين. فإن تولوا، أي أعرضوا ولم يقبلوا، فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وهذا أمر بقتال هؤلاء الذين تولوا عن نصرة الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الطائفة الأولى. ثم قال سبحانه: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فهؤلاء مستثنون لا يقاتلون، وهم الكفار الذين يلجؤون إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد، فيكون حكمهم حكم من لجأوا إليه. وهم يلجؤون إيش؟ وهم الكفار الذين يلجؤون إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد بالحلف، بالحلف والصلح، يعني يعقدون معهم صلح بالحلف والصلح. وهم الكفار الذين يلجؤون إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد بالحلف والصلح. نعم. فيكون حكمهم حكم من لجؤوا إليهم، فلا يقاتلون حتى ينتهي العهد. فكما أن المعاهدين لا يقاتلون، فهؤلاء الذين لجؤوا إليهم لا يقاتلون. فهؤلاء الذين لجؤوا إليهم وعاهدوهم وصالحوهم. فهؤلاء الذين لجؤوا إليهم. نعم. وعاهدوهم وصالحوهم. نعم. لأن قبلها أحسن عليكم: فكما أن المعاهدين لا يقاتلون. إيه، ولا فكذلك من عاهد المعاهدين لا يقاتل. أحسن الله عليكم. هذا العاهد المعاهدين. نعم. فكما أن المعاهدين لا يقاتلون، فهؤلاء الذين لجأوا إليهم وعاهدوهم وصالحوهم لا يقاتلون. ثم ذكر سبحانه طائفة أخرى فقال: فيكون حكمهم حكمهم. فيكون حكمهم حكمهم أو حكم من تقدم أحسن الله عليكم. ها؟ تقدم: فيكون حكمهم حكم من لجأوا إليهم. نعم، طيب أحسن الله عليكم. ثم ذكر سبحانه طائفة لجأوا إليهم وعاهدوهم. نعم، طيب ثم إيش؟ ثم ذكر سبحانه طائفة أخرى فقال: نعم. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. نعم. وهؤلاء قوم كارهون للقتال ولكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين، قد أبغضت صدورهم. هؤلاء قوم، وهؤلاء قوم كارهون للقتال، ضاقت به، ضاقت بالقتال صدورهم، كارهون القتال، ضاقت كارهون، وهؤلاء إيش؟ وهؤلاء قوم كارهون للقتال، أو وهؤلاء قوم كارهون القتال، ضائقة صدورهم به، ضائقة صدورهم به بالقتال. نعم. وهؤلاء قوم كارهون للقتال، ضائقة صدورهم بالقتال. نعم. ولكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين. نعم. قد أبغضت صدورهم قتالكم أو قتال قومهم. ها؟ لا، قد أبغض، لا بس لا يريدون، لا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم. لا يريدون، لا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم. نعم. كالمستضعفين من المؤمنين. أبغضت تشطب. نعم، يكفي عن نعم. كالمستضعفين من المؤمنين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا، فلما جاءت غزوة بدر أخرجوا مع الكفار مكرهين، حصرت صدورهم وضاقت عن قتال المؤمنين. نعم. كثير جعل هذه الطائفة قال: وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين، فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه. هذا نعم، هذا هو الكلام. نعم، كانوا مؤمنين. ايش هذا؟ ايش نعم، وهؤلاء فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نعم، قال أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك، وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه. طيب هذا هو كانوا مؤمنين أحسن. كان منهم يعني مؤمنين؟ كانوا مؤمنين. وهؤلاء عندك، وهؤلاء كليش كالمستضعفين من المؤمنين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا. فلما جاءت غزوة بدر أخرجوا مع الكفار مكرهين، حصلت صدورهم وضاقت عن قتال المؤمنين. يعني مؤمنين، يعني لأنهم مؤمنون، يعني تكون هذا خاصة بالمؤمنين على المثال. مش بعده؟ أحسن الله عليكم. ولذلك قال الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي لو شاء سبحانه لسلطهم عليكم فقاتلوكم. ثم قال سبحانه ما يتناسب مع كونهم مؤمنين. ها؟ نعم، ولسلطهم عليكم ظاهر أنهم كفار، إنما ضاقت صدورهم. لا لأجل الإيمان. انهم من بني هاشم. المؤمنين من بني هاشم؟ لا، ما نص انهم من المؤمنين، كثير قال من بني هاشم. ايش قال الحافظ؟ نعم، ايش قال؟ قال وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين حضروا القتال وهم كارهون. ايش وهؤلاء؟ وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس. عباس مؤمن نفس الشيء، كان ذاك الوقت مؤمن. أحسن الله إليكم. إيه مؤمن، يعني يخفي إيمانه. ها، هذا هو الظاهر. نعم، وما سلم له فتحه. لا، في بدر أخذ به، هو في الفتح، هذا في بدر قبل الفتح. ترك وأخذ مؤمن، وهو مؤمن في سلسلة الفتح وهو غير مؤمن. نفس الشيء التمثيل. نعم، مش بعده في إشكال التمثيل. أو جاءكم حصل صدورهم أن يقاتلكم أو يقاتل قومهم، يعني ظاهر أنه في غير المؤمنين، فالتمثيل بالمؤمنين فيه إشكال. حصرت صدور أن يقاتلكم ويقاتل قومهم. أيضا أحسنتم تقسيم بالتفسير المطول، قلتم ذكر الله أربعة أصناف من الكفار الذين يصلون إلى الثنتين. لا، وذكرتم الصنف الثالث الذين جاءوا مع الكفار ليقاتلوا المؤمنين، لكن قد ضاقت عليهم صدورهم بهذا القتال، وإنما خرجوا مكرهين. هؤلاء هم الصفين. بس يبقى إشكال حصل أن يقاتلكم ويقاتلوا قومهم. شوف كلام. شوف، لا سؤال الموضوع هذا. قال قوله تعالى أجاؤكم، أي يتصلون بقوم جاءوكم حصرت صدورهم، أي ضاقت صدورهم. ثم ذكر قرأ الحسن المنون، نعم، أي ضيقة صدورهم، حصيرة منصوبة منونة، أي ضيقة صدورهم، يعني القوم الذين جاءوكم وهم بنو مدلج، كانوا عاهدوا ألا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشا ألا يقاتلوهم، حصرت صدورهم ضاقت صدورهم، أن يقاتلوكم أي عن قتالكم للعهد الذي بينكم. يعني في الكفار ليست في المؤمنين. إذن هم في عهد الآن. أيوه هنا تمثيل المؤمنين يعني العباس وغيره أو المؤمنين المستضعفين الذي أخرجهم الكفار المكرهين. ثم قال يعني حصل صدرهم أن يقاتلوكم، هذا واضح، لكن أو يقاتلوا قومهم، كيف يقاتلوا قومهم؟ قال يعني البغوي، قال يعني من أمن منهم، ويجوز أن يكون معناه ولا من آمن. والله أحسن مضبوطة عندي هنا، قد يكون من آمن كنسخة أخرى. قال ويجوز أن يكون معناه أنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم، يعني قريشا قد ضاقت صدورهم لذلك. هذا ويجوز. ويجوز أن يكون معناه أنهم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم. إذن سأل نفسه. إذن رجع إليه. مشمولون. مستضعفين. يعني قال يقول ويجوز. قال إنهم من كان لهم عهد. هذا القول الأول. والثاني قال ويجوز أن يكون. معناه أنهم لا يقاتلونكم للمسلمين مع قومهم، إذن شملهم مع قومهم، ولا يقاتلون قومهم معكم. كان رجع إلى المسلمين قول هذا. قال يعني قريشا قد ضاقت صدورهم لذلك. قال يعني قريشا قد ضاقت صدورهم لذلك. قريش قال يعني قريش قال إيش يعني قريشا؟ يعني قريشا قد ضاقت صدورهم يعني لذلك. قومهم يعني قريشا. هذا ظاهر الكلام في قوله ويجوز. يعني شملهم مع قوم مع قريش. جعلهم المستضعفين. رجع إلى. وقال بعضهم أو بمعنى الواو أو يقاتل قومهم، كأنه يقول إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أو جاءوكم حصلت صدورهم، أي حصلت صدورهم عن قتالكم والقتال معكم، وهم قوم هلال الأسلميون وبنو بكر، نهى الله سبحانه عن قتال هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمسلمين. هذا اتصلوا ما في إشكال. لكن أو جاءوكم حصلت صدورهم يعني رجع إلى المستثنين الذين يصلون أرجع إليها، يعني كان جعل الذين يصلون قوم بينكم وجاءوكم حصل صدورهم، بس ما الظاهر صنف آخر غير الذين يصلون. بن سعد الله سيرك جعلهم ثلاثة فرق من المنافقين. طيب نشوف كم نشوف كلام المنافقين مش بعده. أحسن عليكم. ولذلك قال الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي لو شاء سبحانه لسلطهم عليكم فقاتلوكم. ثم قال سبحانه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وألقوا إليهم السلم وطلبوا الصلح والمسالمة. صحيح الكفار. نعم. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس للمؤمنين عليهم سبيل. ثم قال سبحانه ستجدون آخرين. صيف. وهؤلاء هم إيش؟ وهؤلاء هم كيف التمثيل الأول مثل بالمستضعفين كالعباس وغيره، ثم مثل بأن لهم أو جاءكم حصل صدورهم، أول ما قال أو جاءكم حصل صدورهم. أحسن الله إليكم. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وهؤلاء قوم كارهون للقتال ضائقة صدورهم بالقتال، ولكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين لا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم كالمستضعفين من المؤمنين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا، فلما جاءت غزوة بدر أخرجوا مع الكفار مكرهين. طيب كيف الحال أمثل بالمستضعفين، ثم قال بعد ذلك جاء التمثيل بأنهم إيش؟ هؤلاء هم الكفار ليش؟ كمل. نعم. أحسن الله إليك. وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين. قبلها. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. كيف أمثل المؤمنين ثم مثل إلا أنهم طائفتان؟ طائفة وحدها ما يمكن مثال هم كفار وفلان مستضعفين. نعم السياق على طائفة واحدة. نعم التفسير عندكم هنا حصل كأنه تنخيص تفسير ابن كثير. إلا بس في خلاف الآن يعني هنا ابن كثير ماذا قال؟ فإن اعتزلوكم في فلم يقال ألقوا إليكم السلمة أي المسالمة فقط. ثم ذكر ما قالوا هم ما ذكر هذا لكن أول التفسير أول الآية كأنه عندكم في التفسير هنا كأنه ملخص. طيب أول التفسير لا يشكال الحافظ أو جاءوكم حصلت صدورهم الآية قال الآية نعم الآية هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصيرة صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم. طيب هذا ما ذكرتموه يعني. طيب هذا ما ذكر في أول. طيب لكن نعم في قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. ما مثل بالمؤمنين مستضعفين في آخرها فما جعل الله لا لكم عليهم لا لهم ولا لكم مش بعده انتهى هنا. طيب ثم قال في تفسير ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم. طيب فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أي المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وعبر بأسره هنا ذاكرها وعبر بأسرهم نعم نسخة وأمر ها ونسخة أخرى وأمر نعم وأمر نعم وأمر إيش وأمر بأسره إيه شو هذا ثم نعم ثم قال ابن كثير يعني إذا ما مثل بأن هو كفار. نعم دخل بعدها في تفسير ستجدون آخرين ما ذكر هذا عندنا إيش بعد التفسير وهؤلاء هم فلما اعتزلوا نعم وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وألقوا إليهم السلام وطلبوا الصلح والمسالمة هذا إيش كلام من هذا في تفسيركم في التفسير وهؤلاء إيش وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وألقوا إليهم السلام وطلبوا الصلح والمسالمة هذا جعل بين قوسين حتى ذكر المثال الأول أنهم المستضعفين أليس كذلك؟ نعم والحافظ ما ذكر رجع وذكر أنهم المستضعفين فإن لم اعتزلوكم يبقى إشكال أنهم فإن لم اعتزلوكم ويلقوا لكم السلام هم الآن إذا قلنا أنهم مستضعفين هم من الأصل مستضعفين ما عندهم استعداد للقتال أليس كذلك؟ حتى البغوي ما ذكر هذا الموضوع إذا كان مستضعفين من المؤمنين يبقى إشكال كيف فإن لم اعتزلوكم ويلقوا لكم السلام ويكفوا أيديهم هم من الأصل معتزلين مكفين أيديهم وسخرجوا مكرهين هذا الوصف لازم لهم ما عندهم استعداد القتال هل مستضعف المؤمنين عندهم استعداد القتال؟ لا عندهم ها؟ ليس عندهم إذا في لازال في الإشكال طيب كم ستجد الآخرين وش بعده؟ في تفسيركم أم في بعد ستجدون إيش؟ كمل يا شيخ أحسن عليكم ثم قال سبحانه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها وهؤلاء طائفة أخرى وصفهم الله بأنهم يريدون أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا قومهم وكلما ردوا إلى فتنة ثبتوا فيها ثم بين سبحانه أنهم حينما طلبوا الأمان وهم ثابتون على الفتنة فلهم حالتان الأولى الاعتزال وحينئذ يكف عنهم والثانية حالة القتال فيقاتلون ولهذا قال سبحانه فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ومفهوم الآية أنهم إذا اعتزلوا المؤمنين وألقوا السلم فلا يقاتلون وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا فهؤلاء للمؤمنين عليهم سلطان بسبب كفرهم وعنادهم وقتالهم للمؤمنين. طيب شوف كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. عندك يا بلال كلام أطول مكبر اقرأ. السلام عليكم. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك. أول شيء أحسنوا إليك. قال بن سعدي رحمه الله عند قوله: ودوا لو تكفرون كما كفروا الآية. قال: فأخبر الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون قد تكرر كفرهم، وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم. فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء، وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر موقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان، وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي وقت وأي محل كان. وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. ثم قال في قوله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية. قال رحمه الله: ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك، إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكمهم. فينضم. نعم أحسن عليكم. إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. والفرقة الثانية قوم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقين، فهؤلاء أيضا أمر بتركهم، وذكر الحكمة في ذلك في قوله: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادر على تسليطهم عليكم، فاقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم: ستجدون آخرين. قوله ستجدون آخرين أي من هؤلاء المنافقين، يريدون أن يأمنوكم أي خوفا منكم، ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم. أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم، وازداد كفرهم ونفاقهم، وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية وفي الحقيقة مخالفة لها. فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوف على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لاحتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم مستعدون لانتهازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون، ولهذا قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، أي المسالمة والمداومة إلى آخره. يعني هو ظاهر في المنافق، الطائف كله في المنافقين. نعم. الأولى فالتمثيل بالمؤمن المستضعفين هو اللي فيه إشكال، تمثيل الحافظ وكذلك البغوي فيه إشكال. يعني هو أحسن الله الشيخ بن سعد قال والفرقة الثانية قوم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم. هذا قول من؟ الشيخ بن سعدي في قوله ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك، إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكمهم في حقن الدم والملك. قال الفرقة الثانية إذا هي حصل صدورهم، قال أي صارت أربع فرق مثل ما ذكرنا على كلام الشمس. نعم. لكن هذه الفرقة هم أليسوا منافقين هذه الفرقة أم ليسوا مؤمنين؟ أي فرقة؟ الفرقة الثانية حصل صدورهم أن يقاتلوكم يقاتلوا قومهم. إيه هذا هو الإشكال. الحافظ مثل بأنها مصطلح المؤمنين، وظاهر الآية أنها ليست في المؤمنين، لأنهم قول الشيخ مسعود حتى لا تسمحوا أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم. إيه؟ يعني ردهم إلى قومهم. قومهم من؟ قومهم قريش، يعني على ذات إذن لا يقاتلون قريش ولا يقاتلون لا يقاتلون مع قريش المؤمنين، لا يقاتلونكم معهم ولا يقاتلونهم. إذن ما حالهم الآن؟ ما عندهم. ها؟ إذا منافقون هؤلاء ليسوا طاقة صدورهم وخرجوا مستضعفين، هذا التمثيل يعني. فإشكال في كونهم أنهم مستضعفين من المؤمنين. هذا إشكال حصل لكم؟ لا يعني أظن أن هذا بعيد أن يكون مستضعفين من المؤمنين. يعني هذا بتمثيل الحافظ الآن قال مثل العباس وغيره، هو صح هذا. لكن العباس حسن الله عليكم اختلف في وقت إسلامه، بعضهم قال أن أسلم يوم خيبر. طيب هو أسلم في ولكن قبل الفتح بقليل أخذ المستضعف، لكن معهم أو مع المستضعفين من المؤمنين، في مستضعفين أخرجوا، لكن هل هم المرادون بهذا حصر صدورهم ويقاتلوا قومهم، أو أن هذه الفرقة الثانية من المنافقين أنهم كلهم منافقين؟ على كل حال يحتاج إلى مزيد بحث. شو كلام اللوسي وكلام الشنقيطي في كلام قال ابن الجوزي، قال حصرت صدورهم، قال فيه قولان، أحدهما أن فيه إضمار قد، والثاني أنه خير أو أنه خبر بعد خبر، فقوله جاءوكم خبر قد تم وحصرت خبر مستأنف حكاهما الزجاج. وقرأ الحسن يعقوب. نعم. لكن ما ذكر أصوالهم من المؤمنين أو المستضعفين. لعل غدا إن شاء الله نستكمل البحث إن شاء الله. اليوم إن شاء الله درس المساء، وغدا الأربعاء أول يوم من الشهر يكون الدرس أيضا في المساء. في أرسل أسئلة نسألها. ثلاث أسئلة. والمقصود أن أحتاج إلى زيارة بحث كلام الألوسي وغيره، وكذلك وغيره من المفسرين، كلام الحافظ الجرير، كلام الجرير بن عاشوره، والشيخ محمد العثيمين تكلم عليها. ما ذكر الأوصاف. لعل وش من الأسئلة؟ أسئلة أحسن الله إليكم. يقول السائل لقد دعوت على نفسي أن لا تقبل توبتي أبدا. أعوذ بالله. السؤال هذا أصلا سؤال. قال لقد دعوت على نفسي أن لا تقبل توبتي أبدا وأن لا يغفر الله لي ذنبي أبدا مهما تبت، ودعوت أن تبطل توبتي وأن أتحمل أوزار الناس جميعا الحي منهم الحي منهم الحي والميت حتى البعث، نعوذ بالله، حتى البعث. صلى الله السلام. سؤالي هل إذا استجاب الله وتبت توبة صالحة نصوح لا يقبلها الله وهل أتحمل أوزار الناس؟ من تاب الله عليه أن يتوب إلى الله من هذا القول وهذا الكلام. نعوذ بالله. جواب قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الله عام وعتق، من تاب تاب الله عليه من أي كفر أي شرك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. السؤال الثاني يقول أرجو من سماحتكم أن جاء عليها يبادر بالتوبة ويستغفر ربه ويقلع عن مثل هذا الكلام ينزع. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول أرجو من سماحتكم الإجابة. كلمة السماحة هذه ما تنبغي. قال أرجو منكم الإجابة على سؤالي، هل يجوز دخول مشروع بالشراكة مع شخص رأس ماله من تجارة الدخان، علما أن المشروع في تجارة مباحة ورزاكم الله خيرا؟ حال الإفتاء. الثالث قال رجل يريد أن يتزوج من ابنة خالته لكن أمه تقول أشك هل أرضعت هذه البنت أم لا، وتقول لو فرضنا أني أرضعتها فلا أذكر كم رضعت، فهل والحال هكذا يجوز إتمام هذا الزواج لأنه لا الزواج تم ولا يبدو ما سيتزوج لما بعد دع ما يربك إلى ما لا يربك. الحمد لله النساء وغيرها كثير، ماذا ما حصل يبتعد، ما يربك إلى ما دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت وقالت المرأة السوداء قالت لما إني للزوج إني قد أرضعتكما، فأنكر الرجل قال كيف وقد قيل كيف وقد قيل. هذه هي نعتزل. وفق الله جميع طاعته وثبت رسوله وصلى على محمد وعلى صحبه. صلى لكم سؤال في الكسوف قد لأجل اليوم يعني في كسوف الغالب اليوم الساعة الواحدة والنصف كم اليوم؟ يوم ثلاثة. اليوم 28 29 اليوم الساعة 1:30 قالوا قد يبدأ 1:30 ظهرا. لكن هنا الأخ في سؤال رابع يقول حكم صلاة الكسوف إذا ما بان بالعين المجردة. لا إذا ما بان بالعين المجردة لم يره إذا روي ولو بالعين المجردة ولو عن طريق المكبرات لا بس، ما دام بالعين المجردة إذا روي بالعين المجردة فلا بس، وأما مجرد الخبر لا. بعض الناس مجرد خبر الصحف أو نعم من مجرد الأخبار يصلي هو هذا الآن الحاصل يعني. إيه هذا خطأ، لابد يراه بالعين مجردة سواء عن طريق المكبرات أو بدون المكبرات، ما دام بالعين يراه بالعين. هل يشرع نفسي لك الإعلام به أنه سيكون في الساعة الواحدة كسوف أو إلى آخره؟ يشرع هذا؟ لا لا ما. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قام يعني كجر إزارة يعني فزعا، قام فزعا. نعم. يعني ينبغي يعني ومعروف أن الكسوف له يعني طريق حسي وطريق شرعي. يعني طريق الحسي أنه يعرف بالحساب، والشرعي هو إيش؟ هو أنه يفزع إلى الصلاة، يعني تؤدى الصلاة فافزعوا إلى الصلاة. فهو ما يعلم بالحساب، ولكن قد يعني قد يغلط الحاسب، وشرعا إذا وجد وحصل فإنه صلى، يعني تخويف، يخوف الله من عباده، يعني الله تعالى لا يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إيش؟ بأنه التخويف، فيها التخويف، هذا فهو التخويف هذا شرعاً، وحسن يدرك إيش؟ يدرك بالحساب، إذا كان الحاسب يدرك بالحساب. وغالب حسابات الآن صحيحة. نعم نعم. كما ذكر شيخ الإسلام القيم وغيره أنه يدرك بالحساب، بعضهم نفى هذا قالوا لا يدرك بالحساب بعضهم، لكن هذا ضعيف. الصواب الذي عليه المحقق كشيخ سماوي أنه يدرك بالحساب، فإذا كان الحاسب يضبط الحساب فإنه يحصل. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه وصلى على محمد وعلى صحبه. سبحانك اللهم.